ما رأيكم إن شاء الله نواصل في درس الجزرية أم نقرأ؟ بارك الله فيكم. خير إن شاء الله، خير. إذن نواصل في درس الجزرية إن شاء الله، وإن تبقى يعني إلى ما استطعت فيه التحضير إن شاء الله، إن تبقى وقت إن شاء الله نواصل القراءة برواية السوسي بإذنه تعالى. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوتي الأحبة. طبعا كما ذكرنا أننا يعني ضيوف في هذه الغرفة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء الأخت بنت الداني التي هيأت لنا هذه الغرفة للدخول فيها، وكما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء القائمين على هذه الغرفة في الأصل إن شاء الله، ومن يتعلم فيها، فكلها غرف القرآن الكريم، هي غرف مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ممن تنزل على هذه الغرف ومن فيها عليكم السلام ورحمة الله السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله في من عنده. ننتظر قليلا أخوتي الكرام ثم إن شاء الله نبدأ بما توقفنا عنده في الدرس الماضي. كان هناك أحد؟ نعم إن شاء الله خير إن شاء الله. فإذن بارك الله فيكم نبدأ بإذنه تعالى فيما توقفنا عنده في الدرس الماضي في باب الوقف والابتداء من مقدمة الإمام ابن الجزري رحمه الله في باب معرفة الوقف والابتداء. فكنا في الدرس السابق أخوتي الكرام في قول الناظم رحمه الله أو كان معنا فابتدي، وقلنا أن كلام الناظم رحمه أن كلام الناظم رحمه كافي، وقد عرفنا الوقف الكافي وأخذنا أمثلة كثيرة عليه وبينا حكمه وسبب تسميته وكل هذه الأمور في الدرس الماضي، وتوقفنا في الضوابط التي ممكن أن تعين القارئ عليها حال الوقف وأن يبتدئ بما بعده، لأنه وقف كاف، لأنه وقف كاف. الوقف الكافي أخوتي الكرام هو جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده، لا يحتاج إلى الرجوع إلى ما سبق، إلى ما سبق. وتوقفنا في بيان هذه الضوابط، توقفنا في بيان هذه الضوابط والتي ذكرها العلماء كالإمام الأشموني رحمه الله في كتابه منار الهدى وغيره من العلماء، فنذكرها إن شاء الله. نحن تكلمنا في بعضها ولكن سوف نذكرها من البداية. فنقول أخوتي الكرام من هذه الضوابط التي يستطيع القارئ أن يتوصل إلى أن هذا الوقف هو وقف كاف، بمعنى آخر أن هذا الوقف وعليكم السلام ورحمة الله أن هذا الوقف أخوتي الكرام كلام صحيح مفيد يتم في معناه، ولكن هناك تعلق في اللفظ مع ما بعده أو ما بعده به، وليس هناك تعلق، وهناك تعلق في المعنى عفوا، هناك تعلق في المعنى بما بعده وليس هناك تعلق في اللفظ، وعليكم السلام ورحمة الله، أي أن الجملة التي تلي هذا الوقف جملة استئنافية، جملة جديدة يستطيع القارئ أن يبدأ بها، فليس هناك تعلق في الإعراب، جملة ابتدائية، التعلق يكون في المعنى، التعلق يكون في المعنى فقط، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكيف نتعرف على هذه الأمور؟ قلنا أن هناك بعض الضوابط التي وضعها العلماء فنستفيد منها إن شاء الله، فهي في الغالب وليست هي بجميع حذافيرها وعليكم السلام، ولكن كما قلنا هي في الغالب. نأتي بالأمر الأول، قال العلماء أن يكون ما بعد الوقف أي الجملة التي تليها تبدأ بمبتدأ، تبدأ بمبتدأ، فإذا هنا نحتاج إلى قليل من اللغة وأساسيات اللغة، نعلم ما هو المبتدأ. وإياكم حياكم الله. نحو قوله تعالى في سورة البقرة عندما نقف على الآية 84 ونبتدئ بما بعدها مثلا: وما الله بغافل عما تعملون. لكي نعلم هل ما بعد هذا الوقف أخوتي الكرام يجوز لنا الابتداء به، هل هناك هذا الوقف الذي وقفنا عليه ما بعده جملة ابتدائية، نقول نعم. لذلك في قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. أولئك اسم، وعليكم السلام ورحمة الله على الأخ قطر. أولئك أخوتي الكرام، أولاء اسم إشارة، اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب. حياكم الله أخوتي الكرام الذين دخلوا معنا. نعم، فإذا أخوتي الكرام هذا من ضوابط الوقف الكافي، أي أننا نستطيع أن نقف على الجملة التي تليها مبتدأ، تليها مبتدأ. أيضا في قوله تعالى في سورة الشورى مثال آخر أخوتي الكرام: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الآن عند هذا الوقف أخوتي الكرام لابد علينا أن ننظر إلى ما بعده، فنرى ما بعده ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فإذا لفظ الجلالة أخوة الكرام مبتدأ، عليكم السلام ورحمة الله، لو أعرب سيعرب مبتدأ مرفوع الله، الله. فإذا أخوة الكرام هذه أو هذا ضابط من ضوابط وقف الكافي، وقف الكافي. نأتي إلى ضابط آخر مما ذكره العلماء، قالوا الاستئناف بالفعل، أي أن يكون الوقف على جملة وبعدها فعل، وبعدها فعل، وهذا في الغالب، وهذا في الغالب كما ذكرت لكم في البداية. سورة المائدة الآية 95 إخوتي الكرام: أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. لو وقفت هنا الآية التي تليها: عسى الله عما سلف، فهل يكون الوقف على أمره وقف كاف إخوتي الكرام؟ هل يكون الوقف على أمره وقف كاف؟ تشاركونني أيضا بارك الله فيكم، بمعنى أن الجملة التي تليها جملة استئنافية مسلمة تقول نعم، والشفاء نعم، ونحن نقول أيضا إذا نعم نستطيع أن نبدأ بعسى الله عما سلف. الكلام الذي أتى بعد أمره متعلق بما قبله أخوتي الكرام في المعنى، المعنى ما زال موجود، القصة ما زالت موجودة، الموضوع ما زال موجودا، ولكن اللفظ انقطع. كيف انقطع؟ أي ابتدأت جملة جديدة فعلية، عفى الله عما سلف. فإذا هنا يستطيع القارئ أن يقف ثم يبدأ من عفى الله، وهذا مثال. نعم، وعفى أخوتي الكرام هو فعل ماذا؟ فعل ماض، يقال عنه فعل ماض مستأنف، يستأنف به. نأتي إلى مثال آخر بارك الله فيكم في سورة مريم. في سورة مريم نلاحظ هذا الوقف وأنتم إن شاء الله تكونون يعني ما تدلوننا عليه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذه الآية التي قرأتها أخوتي الكرام أين محل الوقف الكافي فيها وأني أستطيع أن أستأنف من بعد هذا الوقف؟ أعيد الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. طريقة التائبات على الوقف على واردها والابتداء من كان واردها واردها كان ربك كان على ربك حتما للمسلم واردها واردها ثم كان واردها وأحسنتم. نعم آخر يا المسلم بارك الله فيك. نقول أن هناك جواز إذن على الوقف على كلمة واردها. الكلام صحيح، هل توافقني أم لا؟ وإن منكم إلا واردها، الكلام تام في نفسه. الآن ننظر إلى ما بعده لكي نرى هل هذا وقف كاف أم لا. عليكم السلام ورحمة الله. نقول ما قال يعني ما أتى في الآية التي أو أتى في الجملة التي تليها: كان على ربك حتما مقضيا. نلاحظ أن كان أخوتي الكرام فعل ماض مستأنف، أيضا يستأنف منه، يستأنف منه. العلاقة أخوتي الكرام المعنوية ما زالت موجودة. كان على ربك أي كان هذا على ربك حتما مقضية، أي لابد من كل واحد منا أن يرد هذا. نعم علاقة المعنى، لكن علاقة اللفظ ليس هناك علاقة في اللفظ. فإذا كان على ربك نستطيع أن نبدأ فيها بجملة جديدة بمعنى الإعراب، أي تعرب كان فعل ماض وهكذا. فإذا هذا بالنسبة للضابط الثاني الذي في غالبه أن يكون بعد الوقف الاستئناف بالفعل. الضابط الثالث الذي ذكره العلماء قالوا أن يكون ما يبدأ منه أو الكلام الذي وقف عليه وما يليه مفعولا لفعل محذوف، مفعول لفعل محذوف. نرى ما هي الأمثلة التي ضربها أو أتى بها العلماء. فقالوا نحو سورة الروم بين الآية الخامسة والسادسة: بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده. نلاحظ الوقف على كلمة الرحيم ثم الاستئناف بما بعده. نحن الآن لا نتكلم عن أنها رأس آية، وإنما نتكلم عن علاقة المعنى وعلاقة اللفظ. نلاحظ أن على كلمة الرحيم أخوتي الكرام ينتهي فيها اللفظ، يعني يجوز أن نبدأ بالكلمة التي تليها من حيث اللفظ أي من حيث الإعراب، بمعنى أي وعد الله وعدا. فلما حذف الفعل أضيف المصدر إلى الفاعل، فجاز لنا أن نبدأ من بعد كلمة الرحيم، وهذا وقف كاف يسميه العلماء. نبدأ: وعد الله لا يخلف الله وعده. نأتي بمثال آخر أخوتي الكرام، وأرجو أن أنتم يعني تضعون موضع أو محطة الوقف للكافي على ما سأقرأه إن شاء الله. في سورة الروم: ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه. أين الموضع؟ موضع محطة، المحطة التي نقف عليها بوقف كاف. لا يعلمون، لا يعلمون، نعم أحسنتما أخت خديجة قطر، لا يعلمون، نعم لا يعلمون، ثم نبدأ منيبين، لا يعلمون وقف كاف. نعم، بما أن منيبين أخوتي الكرام هو يكون حال من الضمير في الفعل المحذوف، فإذا هذا أيضا ضبطه العلماء بهذا الضابط أنه يكون من الوقف الكافي. النوع الرابع أو الضبط الرابع الذي ضبطه العلماء قالوا أن يكون بعده فعلا، أن يكون بعده فعلا مستأنفا بالسين أو سوف على التهديد، بالسين أو سوف على التهديد. أخوتي الكرام، طبعا كما أذكر دائما أن باب الوقف أخوتي الكرام مهم للقارئ، وأنا أقولها بصراحة، فمن لا يفقه الوقف والابتداء فهو لم يكمل عنده أو لم تكمل عنده القراءة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وهو التدبر، وهو التدبر، أن نقف في مواضع فقط لانتهاء النفس أو لتزيين في الصوت أو ما شابه ذلك، وثم نبدأ بابتداء لا يرضى به الله سبحانه وتعالى ولا رسوله ولا أحد من العقلاء. فلذا أخوة الكرام لابد أن ننتبه إلى هذه النقطة المهمة، النقطة المهمة. ولا أريد أن أعيد الكلام الذي ذكرناه في أهمية الوقف والابتداء، تكلمنا فيه كثير، وهذا أظن هو الدرس الرابع أو الخامس، وإلى الآن لم ننتهي من هذا الباب، وأظن نحتاج إلى درسين أو ثلاثة لكي نتم هذا الباب إن شاء الله. فأرجو الصبر، وأرجو منكم أيضا أن نفقه ما نتعلمه أخوتي الكرام، بارك الله فيكم. فإذا قلنا بالسين أو سوف على التهديد، سوف على التهديد أي سوف التي تأتي في جملة فيها تهديد. أخي طريق التائبات، طريق التائبات الأخت، نعم. فإذا هذا هو بارك الله فيكم بمعنى سوف أو سوف للتهديد، وسوف نرى إن شاء الله من المثال سوف يوضح المقال بإذنه تعالى. في قوله تعالى، في قوله تعالى في سورة الزخرف، نلاحظ أخوتي الكرام، سوف أقرأ الآية وأنتم تشيرون على الوقف. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أين موضع الوقف الذي نستطيع أن نقف عليه عند السؤال، أي بمعنى أي كلمة؟ على كلمة خلقهم، نعم أشهدوا خلقهم، أحسنتم بارك الله فيكم، نعم هكذا نريد ممن يقرأ يفقه أين يقف إن أراد الوقف، أحسنتم بارك الله فيكم وفتح الله لكم. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم، نحن في شرح أخي الحبيب، نحن في شرح الوقف والابتداء، يعني ليس هناك سورة معينة وإنما هذه أمثلة إن شاء الله. نعم، إذا ستكتب أخوتي الكرام استئناف. نأتي إلى مثال آخر في سورة هود. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. أين موضع الوقف الذي أستطيع أن أقف عليه؟ إني عامل، إني عامل، أنتم. نعم، والابتداء من سوف إذن. نعم، وهذه هي سوف التي للتهديد. أحسنتم. فإذن ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. لا يا قطر، عليكم السلام ورحمة الله. نقف على يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. نعم، إني عامل، هنا نقف، لا نقف على مكانتكم، لأن لو وقفت على مكانتكم أخي الحبيب قطر كيف تبدأ إني عامل سوف تعلمون؟ إني عامل يا قوم اعملوا، وهذا أيضا شيء من يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه، فهذا نقول له السين، السين هي سين، سوف هي سوف للتهديد. نعم، إذا وقفنا أخوتي الكرام ويا قوم اعملوا على مكانتكم، لو وقفنا هنا بارك الله فيكم، نعم لو وقفنا هنا أيضا ممكن أن يكون إني عامل سوف تعلمون إني عامل، ممكن أن يكون إن شاء الله من الوقف الحسن، يكون من الوقف الحسن هنا. نعم، يكون من الوقف الحسن، وإن شاء الله ما سوف نتكلم عنه وعن مقدمة عنه إن شاء الله هذه الليلة. نعم، لابد لابد لابد من التفكير في الابتداء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لابد أن نفكر أين نبدأ، أين نبدأ في قراءتنا، والابتداء أمر مهم جدا، كما هو الوقف مهم الابتداء أقوله أهم. لماذا أخوتي الكرام؟ لأن الابتداء هو اختيار محض من القارئ، بخلاف الوقف ممكن أن يكون هناك طارئ، ممكن أن يكون هناك طارئ يقف عنده. نعم، أما الابتداء فهو باختياره. نعم، إذن هذا بالنسبة للسين وسوف. نأتي إلى ضابط خامس قال فيه العلماء أن يكون ما بعده، أي ما بعد الجملة التي سوف نقف عليها، استفهاما، يكون هناك استفهام في بداية أو ما بعد ما وقفنا عليه. وعليكم السلام ورحمة الله. نأخذ مثال مما ذكره ما ذكره العلماء أيضا. نعم، نقول في سورة النساء فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. أين موضع الوقف الكافي لهذا الضابط الذي ذكرناه الآن؟ حسنت أخي عماد، أخي آدم، بارك الله فيك. بما كسبوا، هذا هو الوقف. نعم، كسبوا. لماذا أخوتي الكرام؟ لأن ما بعده استفهام، لأن ما بعده استفهام، وقلنا هذه الأمور جمعها العلماء بالاستقراء في الغالب أو للغالب، للغالب. نعم، فإذا الآية تكون بهذه الطريقة حال القراءة. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. فالاستفهام نبدأ منه، وهذا أمر جائز لأن الوقف على ما قبله وقف كاف. قال العلماء أيضا ممكن أن يكون هناك معنى للاستفهام، لا يحتاج أن يكون هناك أداة الاستفهام، أي يقولون أو كان الاستفهام مقدرا، أو كان الاستفهام مقدرا، وأتوا بمثال من الأمثلة الموجودة في القرآن الكريم، الآيات التي موجودة في القرآن الكريم في سورة الأنفال الآية 67 الاستقراء هو فهم العلماء للآيات، الاستقراء هو جمع، هو جمع ما بحثوا فيه من في القرآن الكريم، يعني استقرأوا القرآن، قرأوا القرآن وجمعوا هذه القواعد التي استطاعوا فيها وضعها للوقف الكافي مثلا، أو نقول بالاستقراء مثلا، نعم، أو استخلاص، نعم ممكن، ولكن الاستقراء هي أتت من كلمة القراءة، فقرأوا القرآن بتدبر ووجدوا أن هذه المواضع في غالبها وقف كاف، وقف كاف. ويكون هذا أخوتي الكرام ليس فقط في القرآن، نأتي مثلا للشاطبية أو للجزرية، عندما نقول بالاستقراء نجد أن أسلوب الناظم رحمه الله هو الأسلوب التالي كذا وكذا وكذا وكذا، نعم هذا معنى الاستقراء. نعم نعم. إذا نقول أخوتي الكرام إن كان بعده استفهام مقدر في سورة الأنفال آية 67، نقرأ هذه الآية أخوتي الكرام وأنتم تشيرون عليكم سرحة، تشيرون على موضع الوقف الكافي الذي يكون بعده استفهام مقدر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الله يحييك أخي الحبيب محب الإسلام، أحبك الله. نعم بارك الله فيكم. أين موضع الوقف لهذا الضابط الذي معنا الآن؟ الأرض والآخرة، أخ آدم يقول يثخن في الأرض، موضعين، يقول أخونا آدم موضعين في الأرض تريدون، نعم الأرض، نعم أخي آدم، أخوتي الكرام، طبعا للضابط الذي معنا أخي الحبيب آدم هو موضع واحد فقط، هو موضع واحد فقط على كلمة الأرض حتى يثخن في الأرض، لأن لو وقفنا على والله يريد الآخرة كلامك صحيح، ولكن عليكم السلام ورحمة الله، ولكن بعدها والله عزيز حكيم، هذا لا يدخل في هذا الضابط، وإنما يدخل في ماذا؟ يدخل في والله في الجملة الابتدائية التي ذكرناها في الضابط الأول أظن. نعم، فإذا الوقف على الأرض هو ما نحن فيه، ولكن أخونا آدم بارك الله فيه قال أن هناك موضعان للوقف الكافي، فهذا صحيح. نعم، إذا نقف. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فإذا هذا أخوتي الكرام ضابط من الضوابط التي وضعها العلماء. نأتي إلى الضابط السادس، إذا وقع بعده أي بعد الجملة التي سوف نقف عليها، إن المكسورة الهمزة الساكنة، النون التي فيها النون الساكنة، وتكون هذه إن للنفي، تكون إن أخوتي الكرام للنفي، وورد أمثلة كثيرة منها ما هو في سورة الملك على سبيل المثال، نأتي كما أتى بها العلماء. نعم، إن هذه التي كتبتها طريق التائبات. نعم، سورة الملك الآية 20 أخوتي الكرام. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. نلاحظ جاز لنا الوقف على كلمة الرحمن والابتداء من إن الكافرون إلا في غرور، وهذه تريدها في تجد نعم في القرآن الكريم، فتستطيع أن تقف على ما قبلها ثم تبدأ بها. هذا الأمر واضح عندكم، لا إنسان لا يضيع في هذا الأمر. إن مكسورة الهمزة ساكنة النون والتي تأتي بمعنى النفي. نعم. السابع أخوتي الكرام، إذا وقع بعدها